وأخيرا تمكنت من فتح عينيها. وأول ما فتحتهما سألت عن والديها. ركضت إليها مسرعا أول ما سمعتها تتحدث من جديد، ولكني لم أستطع الإجابة عن سؤالها، فكيف أخبرها أن والدانا قد توفاهما الله وأننا لن نستطيع رؤيتهما مجددا؟ تقريبا أنفقت كل ما تبقى لنا من أموال في إعادة منزلنا لطبيعته من جديد بعدما نشبت فيه نيرانا قاسية قضت على الأخضر واليابس، علاوة على أنها قضت على والدانا اللذان ضحيا بنفسيهما من أجل إنقاذنا من موت محتوم. لقد ألقيا بنا من النافذة ولم ينجحا في الهرب من النيران، وكانت حياتهما ثمنا لغموض لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. ودعت مع دفن والداي حياة الترف واللامبالاة التي اعتدت على عيشها. أيقنت بداخلي أن أختي الصغيرة ليس لها بكل الحياة إلا سواي بعد خالقها سبحانه وتعالى. أنا طالب بالجامعة بأولى سنواتي بها، حتى الجامعة ودعتها أيضا. بحثت كثيرا عن عمل وأخيرا وجدت موظف أمن بإحدى الشركات، والوظيفة كانت على مسافة بعيدة وبأجر بالكاد أستطيع أن أصفه بالمقبول، أفضل من أن لا أكون بدون عمل، وخاصة أحتاج لأقل مال حتى أتمكن من الاعتناء بأختي الصغيرة التي أصبحت لها أبا وأخا وكل شيء. شرعت في الذهاب لعملي الأول بكل حياتي، وتقريبا كان يستنزف قواي. لم أكن أستطيع القيام بالعناية اللازمة لصغيرتي، بالكاد أراها عند عودتي متأخرا، وإن رأيتها بالكاد أحدثها، وأحيانا كثيرة أغفو أثناء حديثي معها. مكثت على هذه الحال عدة شهور حتى أتممت عاما كاملا. كانت أختي تتغير كثيرا فلم تعد تتحدث معي على غير عادتها، كما أنني لا أراها مطلقا. دائما ما تكون منعزلة في غرفتها الخاصة ولا تتحدث معي ولا تطلب مني شيئا. قررت أخذ إجازة من العمل لمدة أسبوع وقضائه في المنزل معها، وأرى ما بأختي من أحوال تغيرت، وعوضها ولو جزء بسيط مما أمنعه عنها بطبيعة عملي وبعدي الدائم عنها. جلست ودقت الساعة 10 صباحا ولم تخرج من غرفتها بعد. انتظرت ساعة وساعة ولم تخرج بعد. أذن الظهر ولم تخرج حتى. قلقت عليها فذهبت أطرق باب غرفتها لأستأذن بالدخول، ولكنني سمعت صوتها وكأنها تتحدث مع شخص معها بالغرفة. والغرابة أن جملتها دائما ما تكون واضحة على خلاف الشخص الذي تتحدث معه، ودائما ما تتحدث مع شخص مذكر. ارتاب قلبي خوف ورعب على صغيرتي، وخاصة أنها تتحدث مع شخص مجهول وكأنه ليس من جنس البشر. حاولت كسر الباب ولكنه كان وكأنه مصنوعا من فولاذ. كل محاولاتي لفتحه باءت بالفشل. جلست أمامه أبكي على ما حدث لصغيرتي وكيف أنني حاولت أمنع عنها الجوع، فجلبت لها بإهمالي وبعدي شيئا خفيا. وفجأة سمعت صرخاتها واستغاثاتها من الداخل، كانت تنادي باسمي، وبسبب قلة حيلتي بكيت أكثر وأكثر، ولا حيل لي غير الدموع. قرأت من القرآن الكريم ما أحفظ واستغثت بخالقي سبحانه وتعالى، وأول ما قلت بصوت الضعيف المنكسر لربه خائر القوى يا رب، فتح الباب من حيث لا أدري، وعلى الفور دخلت الغرفة. بحثت عن صغيرتي ولكني لم أجدها، معقول أن تكون اختفت؟ لقد كنت أسمع صوتها للتو. استعنت بالله سبحانه وتعالى، والدموع لم تفارق عيني قط. ووجدتها في إحدى أركان الغرفة تخبئ رأسها بين ساقيها، وكأنها خائفة من شيء ما لا تريد أن تراه. وضعت يدي عليها وناديتها باسمها، ولكن من نظر إلي لم يكن أختي على الإطلاق. لقد كان نوعا ما من الجن متلبس بجسد أختي الصغيرة، والتي لم تتجاوز 13 من عمرها بعد. صرخ في وجهي بصوت خشن، ارتعبت من داخلي، ولكن كانت بداخلي طاقة ورغبة في إبعاده عن أختي، حتى وإن كنت سأدفع ثمنها عمري كاملا. بدلا من أن يقترب هو، اقتربت منه أنا. كنت أتلو ما أحفظه من القرآن بصوت عالي، وثقة في الله سبحانه وتعالى بأنه لن يخذلني. وبالفعل ما أن اقتربت ووضعت يدي فوق رأسها، حتى سقطت على الأرض صارخة. وأول ما ساعدتها في الجلوس، نظرت لسقف الغرفة وتناثرت الدماء من عينيها وأنفها. كدت حينها أن أفقد حياتي، أرى الدم يتقطر منها ولا أعرف السبب. فأيقنت أننا نواجه مشكلة كبيرة. سألتها، ما بك يا حبيبة قلب أخيك؟ أشارت للسقف، وأول ما رفعت عيني وجدت شيئا أسود اللون أحمر العينين يسير على يديه وقدميه متشبثا بالسقف، ينظر إلينا، ورقبته بإمكانها أن تتحرك دون روابط، شيء تشمئز منه النفس البشرية. اقترب من جديد يريد أذيتك إلينا، وبشكل خاص أنا، وكأنني أخذت منه ما يعنيه ويخصه بشدة. ولكنها أختي، ولن أتركها لعالم الجن مهما كلفني الأمر. حضنتها بكامل قوتي، استشاط غضبا. أنظر لأي شيء إلا عيناه، فبهما شرارة غريبة لا أتمكن من تحملها. كان الله في عونك يا أختي الصغيرة على ما عانيته حين انشغالي عنك، لا سامحني الله على فعلتي بك. اقترب منا وجسدي بالكامل يرتعش. أما عن أختي فقد كانت فاقدة للوعي تماما بعد كل الدماء التي سالت منها. أيقنت أن نهايتي اقتربت لا محالة، ولكنني قلق على أختي. ليتني أضمن لها كل الابتعاد عن أقبح شيء رأيته بكل حياتي. وأوشك أن يضع يده على جسدي، وهنا أذن آذان الفجر واختفى في لمح البصر. حمدت الله سبحانه وتعالى، وحملت أختي بين ذراعي ووضعتها بغرفتي لتنام هناك مطمئنة ولو لبعض الشيء. جلست أفكر كثيرا مع نفسي، ما هذا الشيء الغريب الذي رأيته للتو؟ وهل كل ما رأيته حقيقة أم مجرد أوهام؟ يا ترى ما الذي فعله بأختي الصغيرة لدرجة أنها كرهت الحياة واختصرت كل حياتها بسجن نفسها بغرفة صغيرة؟ وهل الحريق الذي نشب بمنزلنا ودفع ثمنه والداي حياتهما كان بسبب هذا الشيء الغريب الذي رأيته؟ أسئلة كثيرة حيرتني ولم أجد لها جواب. ولم يوقف تفكيري وشرودي إلا جرس المنزل. كنت في حيرة من أمري، من سيأتي عندنا بمثل هذا الوقت المتأخر؟ حينها كنت جالسا وممسكا بيد أختي، حيث أنني لن أفارقها مجددا. وما هي إلا لحظات ذهبت لأفتح فيها الباب، وقد وجدته إمام المسجد الذي بمنطقتنا. دخل دون أن يتفوه بكلمة واحدة، وأثناء حديثي معه وأنا أخبره تفضل بالدخول يا مولانا، كنت مسرعا للدخول لغرفتي من أجل اطمئنان على أختي، ولكنني لم أجدها. لقد اختفت في هذه الثواني المحدودة. ركضت تجاه غرفتها ولكن الباب أوصد بوجهي. عدت للبكاء مجددا، وأنا في نفس الوقت محاولا كسر الباب بأي طريقة. وفي هذه اللحظة وجدت الإمام يمسك بيدي ويرجعني للوراء ويخبرني قائلا: أنت قف هنا ولا تدخل، وابقى متماسكا قدر المستطاع، والله يوفقنا لما يحبه ويرضى ويرفع عنا كل ابتلاء إن شاء الله. شرع في قراءة القرآن الكريم، وأول ما وضع يده على الباب فتح مباشرة حتى دون محاولة منه في ذلك. دخل الإمام الغرفة، وقبل أن يغلق الباب وجدت صغيرتي تغيرت ملامحها من جديد وأصبحت مسخا لذلك الشيء القبيح. وبدأ الإمام في تلاوة العديد من سور القرآن، تارة صوته يعلو وتارة ينخفض، ولكن ما كان يقطع قلبي من الداخل صوت أختي وصرخاتها المرتفعة، وكأن شخصا ما يعذبها، وخاصة أنها كانت تستنجد بي من الإمام نفسه. في هذه اللحظة هممت بالدخول وكسر أوامر الإمام، ولكن ما إن وضعت يدي على الباب لأفتحه حتى وجدته يقطع قرآنه ويقول: إياك أن تدخل، فهذه ليست أختك، إن كنت تحبها فعلا فلا تعصي أوامري. واستمر حاله حتى العصر. من بعد صلاة الفجر وحتى العصر لم يهدأ ولا ثانية، ومن بعدها خرج الإمام من الغرفة وقد صمتت أختي وصرخاتها، فتح الباب وقال: يمكنك أن تدخل الآن يا بني، والحمد لله أختك سليمة من كل مكروه بمشيئة الله. دخلت الغرفة ووجدتها غارقة في نوم عميق، بالتأكيد لقد تعبت حرفيا، والله في عونها على كل ما رأته طوال المدة الماضية. وحذرني الإمام من تركها بمفردها مرة أخرى، وأوصاني بالصلاة وقراءة القرآن وعمارة المنزل بكل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، والحمد لله عادت لي أختي من جديد. تركت عملي وعملت من المنزل، كنت أعشق الطهي فقررت طهو طعام منزلي وتسليمه من داخل المنزل، ولم أتركها ولن أفعل ذلك مجددا ما حييت.